بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. قبل البدء بالحديث الرابع، أذكر المسألة التي أشرت إليها في آخر الدرس الماضي، وهي مسألة حكم من ترك الصلاة المفروضة. والجواب: أولا، أن من تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر خارج من الملة بالإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: وأجمع المسلمون أن جاحد الصلاة كافر حلال دمه كسائر الكفار بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا له دين يقر عليه دمه. ثم قال: واختلف في تارك الصلاة وهو قادر عليها غير جاحد بفرضها. انتهى. أقول: وهذه هي الفقرة الثانية. ثانيا، أن من ترك الصلاة كسلا أو تهاونا وهو مقر بوجوبها فقد اختلف العلماء في حكمه، كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله. واختلف أيضا في قتله، هل يقتل أم لا. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة: اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره. هذه ثلاث مسائل: اختلفوا في قتله، ويعني هل يقتل أو لا، وفي كيفية قتله، وفي كفره، هل يقتل كفرا أو حدا. قال رحمه الله: فأفتى سفيان بن سعيد الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس ابن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأصحابهم بأنه يقتل. هذا في المسألة الأولى، هل يقتل أو لا. ثم قال ابن القيم: ثم اختلفوا في كيفية قتله، فقال جمهورهم: يقتل بالسيف ضربا في عنقه. قال بعض الشافعية: يضرب بالخشب إلى أن يصلي أو يموت. وقال ابن سريج: ينخس بالسيف حتى يموت، لأنه أبلغ في زجره وأرجى لرجوعه. ثم قال ابن القيم: وقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وداود بن علي والمزني، يعني صاحب الشافعي، يحبس حتى يموت أو يتوب ولا يقتل، يعني أنه يحبس، فإن تاب خلي سبيله، وإن لم يتب فإنه يبقى محبوسا، يعني حتى يموت أو يتوب. ثم قال رحمه الله: واختلف القائلون بقتله في مسائل، أحدها أنه هل يستتاب أم لا. قال: والمشهور أنه يستتاب، فإن تاب ترك وإلا قتل. قال: هذا قول الشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك. وقال أبو بكر: الطرطوشي في تعليقه أي في كتابه التعليقة: مذهب مالك أنه يقال له صلي ما دام الوقت باقيا، فإن فعل ترك، وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل. ثم قال أي الطرطوشي: وهل يستتاب أم لا؟ قال بعض أصحابنا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال بعضهم لا يستتاب، لأن هذا حد من الحدود يقام عليه فلا تسقطه التوبة كالزاني والسارق. انتهى. ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. أقول وهذا القول هو الراجح. ثم قال رحمه الله: المسألة الثالثة، بماذا يقتل؟ يعني هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات؟ قال: هذا فيه خلاف بين الناس أي بين العلماء. فقال سفيان الثوري ومالك وأحمد في إحدى الروايات: يقتل بترك صلاة واحدة، وهو ظاهر مذهب الشافعي. ثم قال: وقال أبو إسحاق من أصحاب أحمد: إن كانت الصلاة المتروكة تجمع إلى ما بعدها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء لم يقتل حتى يخرج وقت الثانية، إلى آخر الكلام. ثم قال: وأما المسألة الرابعة وهي أنه هل يقتل حدا كما يقتل المحارب والزاني، أم يقتل كما يقتل المرتد والزنديق، أي أنه يقتل كفرا أكبر، أي أنه يقتل مرتدا؟ قال: هذا فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد. قال: إحداهما يقتل كما يقتل المرتد، أي أنه يقتل كافرا خارجا من الملة. قال: وهذا قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي. قال: وهذا قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وأبي عمرو الأوزاعي وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية وعبد الملك بن حبيب من المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه. قال: وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه. أي أنه يقتل، معنى كلامه أنه يقتل كافرا مرتدا. قال: والثانية يقتل حدا لا كفرا، وهو قول مالك والشافعي، واختار أبو عبد الله بن بطة وهو من الحنابلة هذه الرواية. انتهى. أقول: وكذلك اختار هذا القول المجد بن تيمية، يعني الجد ابن تيمية، وكذلك اختاره ابن قدامة وغيرهم. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله حجج وأدلة كل فريق، ولولا الإطالة لذكرت لكم هذه الأدلة، فمن شاء الوقوف عليها فليراجعها في كتاب الصلاة للعلامة ابن القيم رحمه الله، وكذلك في كتاب حكم تارك الصلاة للمحدث الشيخ الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع، أي كل من سبق وذكرته من أهل العلم. أقول: وقد لخص هذه الأقوال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، فقال: إن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف الناس في ذلك، أي اختلف العلماء في حكمه. قال: فذهبت الجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر بل يفسق، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ويقتل بالسيف. قال: وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، يعني كفرا أكبر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. ثم قال: وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي، انتهى. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وذهب إلى هذا القول، أي إلى أنه يكفر كفرا يخرج من الملة، قال: ذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. ثم قال: وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث، انتهى. أقول: القول الأول أي أنه لا يكفر، يقول به أيضا الشيخ الألباني رحمه الله كما في كتاب حكم تارك الصلاة، لكنه ذكر في آخره أنه إذا استتيب ودعي إلى الصلاة وآثر القتل على الصلاة دل ذلك على أن تركه كان عن جحد فيموت والحالة هذه كافرا، يعني كفرا أكبر مخرجا من الملة. قال: كما تقدم عن ابن تيمية، فامتناعه منها في هذه الحال هو الدليل على خروجه من الملة، انتهى. والقول الثاني أي أنه يكفر كفرا يخرج من الملة، ذهب إليه الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، إلا أن الشيخ ابن باز يقول بكفره ولو صلى أحيانا وترك أحيانا، وأظنه أيضا هو قول شيخنا النجمي. والشيخ ابن عثيمين يرى أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة بالكلية، فلو صلى أحيانا وترك أحيانا فإنه لا يكفر. والمسألة كما سمعتم وإن كانت خلافية إلا أن العبد لا يدري، فلعل قول من يقول بكفره هو الصواب، وهو الذي أميل إليه. أقول: المسألة كما سمعتم مسألة خلافية، لكن العبد لا يدري، فلعل قول من يقول بكفره هو الصواب، فيموت على غير الإسلام ويلقى الله عز وجل كافرا مرتدا، وقد جاء الوعيد الشديد في حق من تهاون بالصلاة فكيف بمن تركها. وقد جاء في الحديث قصة الرجل الذي ترضخ أو يرضخ رأسه بالصخر، أو قصة الذين ترضخ رؤوسهم بالصخر في قبورهم كما ثبت في صحيح البخاري، وسبب ذلك أنهم ينامون عن الصلاة المكتوبة وأوتوا القرآن فرفضوه. السبب في ذلك أنهم ينامون عن الصلاة المكتوبة، أي بغير عذر شرعي، فهم يصلون لكنهم يؤخرونها، ومع ذلك استحقوا هذا العذاب الشديد وهذا العذاب الأليم، والذي قد يستمر بهم إلى يوم القيامة أو إلى ما شاء الله تعالى، فمن يطيق مثل هذا أو يتحمله؟ لا شك أنه لا يطيقه أحد. فكيف يتهاون بعض الناس بهذه الصلاة؟ بل كيف يتجرأ إنسان على ترك الصلاة؟ قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال يعني وسرقتها، ومن إثم الزنا يعني وأعظم من إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة، انتهى. نعوذ بالله تعالى من ذلك. ولعلي أذكر هنا أيضا ملخص للحديث الثالث الذي مر معنا، وأقول أركان الإسلام كما في الحديث خمسة: الشهادتين، الصلوات المفروضة، الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة، والزكاة المفروضة في الأموال المعينة، وصوم شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام مرة في العمر. وما خرج عن ذلك، أي ما عدا ذلك، فليس بركن، وإن كان واجبا كصلاة العيد عند من أوجبها، وزكاة الفطر، وصوم النذر، ونحو ذلك. والله تعالى أعلم. الحديث الرابع، قال المصنف رحمه الله: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله، وإن أحدكم ليعمل بعمل، نعوذ بالله، هذه ليست في الحديث، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه، نسأل الله تعالى من فضله. الحديث أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء بلفظ: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة. الحديث وليس فيه لفظة نطفة. وكذلك أخرجه الإمام مسلم في أول كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، وليس فيه أيضا لفظة نطفة، وإنما هي عند البخاري رحمه الله في حديث من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. الحديث وكذلك أخرجه مسلم بلفظ، يعني من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب، فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك: أي ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وكذلك هو عند مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد، فيكتبان. وفي لفظ: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة. أخرجه مسلم. فهذه التي أشرت إليها هي التي فيها ذكر النطفة. أما الحديث الذي ساقه المصنف هنا رحمه الله وهما في الصحيحين فليس فيها لفظة نطفة، والله أعلم. ابن مسعود هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابن غافر الهذلي ابن أم عبد، من كبار الصحابة رضي الله عنهم ومن جلتهم. قال رضي الله عنه: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة أم عبد. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه في المقدمة، وصححه جمع من أهل العلم منهم الدارقطني والطيالسي، وقال الشيخ الألباني إسناده حسن، وذكر له 3 شواهد. أسلم رضي الله عنه قديما بمكة 66، أسلم قديما وهو 66، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، وروى عنه كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وبيعة الرضوان، بل شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى إلى القبلتين، وكان عليه الصلاة والسلام يكرمه ويدنيه ولا يحجبه، وهو صاحب نعليه وسواكه وطهوره، كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم في سمته وهديه. صعد مرة شجرة فرأى الصحابة رضي الله عنهم دقة ساقيه فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضحككم؟ لرجل عبد الله يعني ابن مسعود في الميزان أثقل من أحد. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وغيره، وصححه الترمذي والحاكم، وكذلك صححه الشيخ الألباني لطرقه وشواهده. ولي رضي الله عنه الكوفة، قضاء الكوفة في خلافة عمر، وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنهما. قيل إنه رجع إلى المدينة ومات بها، وقيل مات بالكوفة، مات في خلافة عثمان رضي الله عنه 32 عن 64 سنة. وذكر أنه صلى عليه الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأنه دفن بالبقيع. قوله حدثنا، قوله في الحديث حدثنا، حدثنا وأخبرنا في اللغة بمعنى واحد، لكن المحدثين اختلفوا في ذلك. فقد قال النووي رحمه الله كما في شرح صحيح مسلم: كان من مذهبه، أي مسلم رحمه الله، الفرق بينهما، أي أن مسلم رحمه الله يفرق بين لفظة حدثنا وأخبرنا. قال النووي: وأن حدثنا لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة، هكذا ينقل عن الإمام مسلم. قال: وأخبرنا لما قرئ على الشيخ. إذن حدثنا هذا يكون لمن سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا لما قرئ على الشيخ. قال النووي رحمه الله: وهذا الفرق هو مذهب الشافعي وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق. قال: وروي هذا المذهب عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب والنسائي، وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث. قال: وذهب جماعة إلى أنه يجوز أن يقال فيما قرئ على الشيخ حدثنا وأخبرنا، يعني أنه لا فرق عندهم بينهما. قال: وهو مذهب الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد وآخرين من المتقدمين. قال: وهو مذهب البخاري وجماعة من المحدثين، وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين. ثم قال: وذهب طائفة إلى أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا في القراءة، وهو مذهب ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والمشهور عن النسائي، والله أعلم. أقول: وقد قال بعض الحفاظ أن أجود العبارات في القراءة على الشيخ أن يقال: قرأت على فلان، أو قرئ على فلان على فلان وأنا أسمع، أو قرئ على فلان وأنا أسمع، فأقر به. ثم يتلو ذلك أن يقال: حدثنا فلان قراءة عليه، وأخبرنا قراءة عليه، والله تعالى أعلم. قوله: وهو الصادق المصدوق، هذه جملة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم، هذه جملة مؤكدة لقوله رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنها مؤكدة لما سيخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما سيخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: وهو الصادق، أي الصادق في قوله وفيما أخبر به، إذ هو الحق المطابق للواقع. وقوله: المصدوق، أي المخبر بالصدق، يعني فيما يأتيه من الوحي، لأن الملك يأتيه بالصدق، والله سبحانه وتعالى يصدقه فيما وعده به. وسبب الجمع بينهما، يعني الجمع بين الصادق المصدوق، السبب في الجمع بينهما للتأكيد، أو إيرادهما جميعا للتأكيد، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه كذلك، فهو صادق فيما أخبر به، ومصدوق فيما أوحي إليه. وهذا فيه تهيئة للسامع ولما سيذكر، تهيئة منه رضي الله عنه لما سيذكره من أمور الغيب، أو لما سيذكره نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب والتي تخفى على الناس. قوله: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، قيل إن المراد يجمع، أي يضم ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم، فيخلق منهما الإنسان، أي أنهما يجتمعان فيخلق منهما الإنسان، وأن مادة خلق الإنسان هو هذا الماء مع تلك النطفة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وكيفية الجمع لم يذكر في الحديث، وقيل إن الطب توصل إلى معرفة بعض الشيء عن تكون الأجنة، والله أعلم. انتهى. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة. قوله: 40 يوما نطفة، أي 40 يوما منيا، أو قطرة من المني، وأصل النطفة الماء القليل. قوله: ثم يكون علقة مثل ذلك، العلقة هي دودة تعيش في المياه الراكدة، والمراد هنا الدم الجامد الغليظ، أو قطعة الدم الغليظة. وسميت علقة لأنها تعلق بالرحم. وهل تنتقل النطفة مباشرة إلى علقة؟ والجواب: لا، بل تتكون شيئا فشيئا إلى أن تصير علقة. قوله: ثم يكون مضغة مثل ذلك، المضغة هي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان. وقوله: مثل ذلك، أي 40 يوما، ولا يعني ذلك أن النطفة تبقى كما هي نطفة دون تغير أثناء 40، وإنما الحال الغالب عليها أنها نطفة، كذلك العلقة والمضغة. قوله ثم يرسل إليه الملك، المرسل هو الله عز وجل، يرسل الملك إلى هذا الجنين، والمراد بالملك هنا جنس الملك لا أنه ملك معين، والله أعلم. قوله فينفخ فيه الروح، الروح هو ما يحيا به الجسم، وكيفية النفخ الله أعلم بها، وكذا الروح الله أعلم بها، كما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قوله ويؤمر أي الملك بأربع كلمات، الآمر هو الله عز وجل، يأمر الملك بكتب رزقه أي رزق العبد، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قوله رزقه، قوله يكتب رزق، قوله رزقه، الرزق هنا ما ينتفع به الإنسان، وهو نوعان: رزق يقوم به البدن كالأكل والشرب ونحوهما، ورزق يقوم به الدين وهو العلم الشرعي والإيمان، وهذا أفضلهما وأهمهما، وكلاهما مراد في الحديث. قوله وأجله أي مدة بقائه في هذه الدنيا، والناس يختلفون في الأجل، فمنهم من يموت صغيرا، ومنهم من يعمر فيتجاوز 70 بل ويتجاوز 100، ومنهم من يكون بينهما. وتقدير الآجال إلى الله عز وجل، وإذا تم الأجل انتهت الحياة، قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فمن حضر أجله لا يتقدم ولا يتأخر عن ذلك. قوله وعمله أي ما يكتسبه من الأعمال، أي ما يكتسبه من الأعمال، وهذا مكتوب على الإنسان. قوله وشقي أو سعيد، أو وشقي أو سعيد، أي أن نهاية العبد في هذه الدنيا إما أن تكون نهاية سعادة وفلاح، أو تكون نهاية شقاوة وخسارة، كما قال تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فالنهاية إما شقاء وإما سعادة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وأهلينا ووالدينا من أهل السعادة. قوله قال فوالله الذي لا إله غيره، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه الجملة قيل إنها مدرجة من كلام ابن مسعود، وقد ذكر هذا أيضا قبل ذلك جمع من أهل العلم منهم الإمام ابن حجر رحمه الله في الفتح. قال الشيخ ابن عثيمين هذه الجملة قيل إنها مدرجة من كلام ابن مسعود، ثم قال وإذا اختلف المحدثون في جملة من الحديث أمدرجة هي أم من أصل الحديث؟ فالأصل أنها من أصل الحديث، فلا يقبل الإدراج إلا بدليل، إلا بدليل لا يمكن أن يجمع به بين الأصل والإدراج. قال: وعلى هذا فالصواب أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأنها ليست مدرجة. قوله: فوالله الذي لا إله غيره، قال الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله: هذا قسم مؤكد، هذا قسم مؤكد بالتوحيد، هذا قسم مؤكد بالتوحيد. قال: القسم فوالله، والتوكيد بالتوحيد الذي، والتوكيد بالتوحيد الذي لا إله غيره، أي لا إله حق غير الله، انتهى. أقول: معنى لا إله إلا الله أو لا إله غيره ذكرها الشيخ ابن عثيمين، وأنه وأن معناها لا إله حق إلا الله، فهو الذي يستحق العبادة وهو الإله الحق، وكل الآلهة دونه فباطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قوله: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، المراد بقوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، المراد هنا قرب الأجل، وكونه يختم له بذلك، أي يختم له بالشقاوة أو السعادة. وهنا في قوله: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، المراد أنه يختم له بذلك، لأن عمله الذي عمله ليس عملا صالحا، إنما هو صالح فيما يبدو للناس، ولكنه عند الله ليس بصالح، ليس بعمل صالح. يدل على ذلك أو يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فهذا الإنسان عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن عمله عند الله غير مقبول، ولهذا يختم له بعمل أهل النار. وسبب ذلك وجود دسيسة في قلبه كانت سببا في سوء خاتمته، أعاذني الله وإياكم. يقال هذا لئلا يظن أحد بالله ظن السوء، فإن الله تعالى لا يخذل عبدا أبدا، لا يخذل عبدا أقبل عليه صادقا مخلصا، فإن الله عز وجل أكرم من عبده، كما أشار أو كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقد ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. يعني فتعجب القوم، تعجب الصحابة من ذلك. قال: فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، يعني سأنظر ما يفعل؟ قال أنا صاحبه. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه، قال فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين الثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فرجع الرجل إلى النبي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه. ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل، هذا هو الشاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الفوائد من هذا الحديث: في هذا الحديث بيان فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه دلالة على فقهه رضي الله عنه. من الفوائد أن في الحديث أيضا دلالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم، ودليل على قوة إيمانهم ويقينهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. ومن الفوائد أن في الحديث حسن أسلوب ابن مسعود رضي الله عنه، وأن كلماته كأنها كلمات تخرج من مشكاة النبوة، لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تعلم منه. من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى تأكيده، من الفوائد أن الإنسان في بطن أمه يجمع خلقه على هذا الوجه الذي ذكر في الحديث، وأنه يبقى نطفة مدة 40 يوما. ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك. وهنا مسألة: هل يجوز إسقاط أو إلقاء هذه النطفة أم لا؟ والجواب أن من الفقهاء من قال يجوز إلقاؤها، يعني بدواء مباح، وعللوا ذلك بأنه لم يتكون خلق الإنسان، لم يتكون خلق الإنسان بعد، ولا يوجد فيه أيضا أصل الإنسان وهو الدم. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز، يعني لا يجوز إلقاء هذه النطفة، لأن الله تعالى يقول فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، ولا يجوز التجاسر على هذا القرار المكين وإخراج الجنين منه. أفاد هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثم قال: وهذا أقرب إلى الصواب، أي أنه حرام، لكنه ليس كتحريم ما بعده من بلوغه 4 أشهر. انتهى. من الفوائد أهمية الدم لبقاء حياة الإنسان، ولذلك إذا نزف الإنسان دما كثيرا ربما مات إذا لم يسعف سريعا. من الفوائد أن المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة، أي قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة بنص القرآن. قال الله تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن ما الذي يترتب على كونها مخلقة أو غير مخلقة؟ قال الجواب: يترتب عليها مسائل. أولها: لو سقطت هذه المضغة غير المخلقة لم يكن الدم الذي يخرج نفاسا بل هو دم فساد. وثانيها: لو سقطت هذه المضغة قبل أن تخلق وكانت المرأة في عدة لم تنقض العدة، لأنه لا بد في انقضاء العدة أن يكون الحمل مخلقا. انتهى. من الفوائد أن النفخ في الروح يكون بعد تمام 4 أشهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وينبني على هذا يعني مسائل. أولا: أنه إذا سقط الجنين بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه، لأنه صار آدميا إنسانا. ثانيا: أنه بعد نفخ الروح فيه يحرم إسقاطه بكل حال، لأن إسقاطه حينئذ يكون سببا لهلاكه ولا يجوز قتله، يعني أننا إذا أسقطناه في هذه الحال فقد قتلنا نفسا. قال: فإن قال قائل: أرأيتم لو كان إبقاؤه سببا لموت أمه أفيلقى ويبقى وتبقى حياة الأم، أو يبقى وتهلك الأم ثم يهلك الجنين؟ قال: الجواب: نقول ربما أهل الاستحسان يقولون بالأول، يعني يقولون بأنه يلقى. قال: فنقول الثاني هو المتعين، بمعنى أنه لا يجوز إسقاطه حتى لو قال الأطباء، حتى لو قال الأطباء إنه إن بقي هلكت الأم. وقد يحتج من يقول بإسقاط الجنين بأنه إذا هلكت الأم هلك الجنين فيهلك بذلك نفسان، وإذا أخرجناه هلك الجنين لكن الأم تسلم. والجواب على هذا الرأي الفاسد أن نقول: أولا، قتل النفس لإحياء نفس أخرى لا يجوز. أقول: ثم أيضا، إذا أخرجناه إذا أخرجناه فإنه يهلك الجنين وتبقى الأم. هذا فيه احتمال أن الأم قد تبقى وقد لا تبقى، قد تموت. فأنتم بنيتم هذا على احتمال. قال الشيخ ابن عثيمين: ثانيا، لا يلزم من هلاك الأم أن يهلك الجنين، لا سيما في وقتنا الحاضر، إذ من الممكن إجراء عملية سريعة لإخراج الجنين فيحيى. ثالثا، لو أسقطنا الجنين فهلك فنحن الذين قتلناه، ولو أبقيناه فهلكت الأم وهلك الجنين، فهذا بتقدير الله عز وجل وليس بفعلنا. قال: والخلاصة أنه إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال. انتهى. بتصرف. من الفوائد عناية الله تعالى بخلقه، عناية الله تعالى بالإنسان أو بالخلق، حيث وكل بهم وهم في بطون أمهاتهم ملائكة يعتنون بهم، بل ووكل بهم ملائكة إذا خرجوا إلى الدنيا. من الفوائد أن الروح في الجسد تنفخ نفخا، ولكن لا تعلم كيفيتها كما مر معنا في الفوائد في معاني الكلمات أو المفردات. من الفوائد أن الروح جسم، أن الروح جسم، لأنه ينفخ، أن الروح جسم لأنها تنفخ فتحل في البدن. ولأنه إذا قبض الإنسان واستل الملك روحه، فإن الملائكة ملائكة العذاب أو الرحمة لا يدعونها في يده طرفة عين، بل يأخذونها ويضعونها في ذلك الحنوط. وهذا يدل على أن الروح جسم، ولكن كما قال الشيخ ابن عثيمين: هل هذا الجسم من جنس أجسامنا الكثيفة المكونة من عظام ولحم وعصب؟ قال: الجواب لا، لا علم للبشر بها. قال: الجواب لا علم للبشر بها. من الفوائد أن الملائكة عليهم السلام عبيد مأمورون، مؤتمرون بأمر الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيؤمر بأربع كلمات، وقول الله تعالى: ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من الفوائد أن هذه الأربع مكتوبة على الإنسان، من الفوائد أيضا أو يؤخذ من هذا الحديث الإيمان بعلم الله تعالى السابق لكل شيء، وجوب الإيمان بعلم الله تعالى السابق لكل شيء. من الفوائد الإيمان بنوع من الكتابة، وهي الكتابة العمرية التي يكتبها الملك، من الفوائد بيان قدرة الله تعالى، من الفوائد الحظ على السعي المباح لطلب الرزق، وهناك مسائل يأتي إن شاء الله ذكرها في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم، اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا